الواقع كله متوقف لا نقول الحق ولا الإله، وحقيقة قوله هو الحق، يعني هو تكلم عن هذا ترى ما ذكرت.